بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولازال الحديث المقدم المتعلق بشرح كتاب مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد للشيخ الإسلام إمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. وسبق تقرير أن موضوع هذا الكتاب أن المصنف رحمه الله تعالى قرر فيه مسألة عظيمة، وهي تتعلق بتكفير المعين الذي تلبس بالكفر والشرك بعد بلوغ الحجة وقيامها، كذلك الرد على من أنكر تكفير المعين مطلقا، وكذلك الرد على من نسب إلى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا القول المفترى. فالكتاب حينئذ في بيان حكم التكفير المتعلق به بالشخص، وأشرنا فيما سبق إلى قاعدة مهمة وأصل عظيم، وهذه القواعد والأصول مما ينبغي أن يعتني بها طالب العلم، لا سيما إذا بحث في مثل هذه المسائل التي كثر فيها الخلط عند المعاصرين، وهي أن أقوال الرجال فرع لا أصل، وأن البحث فيما يتعلق بهذه المسائل إذا بحثت في أقوال أهل العلم ليس المراد أن هذه الكتب تقرأ من أجل استنباط الحكم الشرعي وأخذ الحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي كما هو معلوم من الدين بالضرورة إنما يؤخذ من الكتاب والسنة، فلا يؤخذ الحكم الشرعي لا من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولا من كلام ابن القيم، ولا من كلام الشيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، وإنما يستأنس بأقوال هؤلاء الأئمة الأعلام، ولا تجعل أقوالهم حجة على غيرهم، فضلا عن غيرهم من المعاصرين الذين لم يبلغوا شأن هؤلاء العلماء. وقررنا أن الأصل فيما يتعلق به بالاتباع هو الكتاب والسنة، وهذه قاعدة ما أكثر من يدندن حولها أو يتكلم بها، ولكن إذا جاء عند التطبيق حينئذ ينزع عنها ويبتعد عنها بعيدا، إذ كل يدعي أنه يتمسك بالكتاب والسنة، وإذا جاءت مثل هذه المسائل فإذا به قال فلان وقال فلان. ولذلك إذا وجدت في مسائل التكفير وما يتعلق بالعذر بالجهل قد لا تجد آية أو حديثا إلا على جهة التبع فيما استدل به من استدل به، وأما أن يذكر دلالة الكتاب والسنة ابتداء وينظر في أقوال المفسرين وما عنى الله عز وجل بهذه الآية، لا سيما أن ما يتعلق بالشرك والتوحيد كما مر معنا فيما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن من التفسير ما لا يجهله أحد، بمعنى أنه يعلمه عامة المسلمين، وذلك فيما يتعلق بالتوحيد ونحوه. وقرر هذه القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه كتاب الإيمان الكبير أن أقوال الرجال لا يلتفت إليها ابتداء، وإنما يذكر أولا ما يتعلق بالكتاب والسنة، ويذكر في ضمنه ما يريده أهل العلم لذلك. ولذلك قال رحمه الله تعالى: ونحن نذكر ما يستفاد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع ما يستفاد من كلام الله تعالى، فيصل المؤمن إلى ذلك من نفس كلام الله ورسوله، وهذا هو الذي ينبغي اعتماده عند كل مسلم فضلا عن طالب العلم. قال: فإن هذا هو المقصود، فلا نذكر اختلاف الناس ابتداء، بل نذكر من ذلك في ضمن بيان ما يستفاد من كلام الله ورسوله ما يبين أن رد موارد النزاع إلى الله وإلى الرسول خير وأحسن تأويلا وأحسن عاقبة في الدنيا والآخرة. وهذا أصل عظيم ينبغي العناية به وتأمله فيما يبحثه طالب العلم، سواء ما يتعلق به بالأصول أو يتعلق به بالفروع. فالنظر ابتداء انما يكون بدلاله الكتاب والسنه، واقوال اهل العلم يستانس بها في فهم الكتاب والسنه ولا تجعل اصولا، فضلا عمن يجعل الولاء والبراءه متعلقا به بعالم او شيخ او فلان من الناس، هذا لا شك انه من سيما اهل البدع وليس من سيما اهل السنه والجماعه. فاهل السنه والجماعه مطبقون على ان الحجه انما تكون في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يقدمون كلام احد ايا كان ذلك الاحد على قول الله تعالى، ولا يقدمون هدي احد كائنا من كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اصل عظيم ينبغي العنايه به والدندنه حوله، وان يحاسب طالب العلم نفسه هل هو يعمل بهذا الاصل المجمع عليه ام لا. ثم اشرنا الى قاعده في فهم اقوال الناس فيما يتعلق باقوال اهل العلم لئلا يلتزأ بعض الاقوال ويترك بعض الاقوال، ما دام ان النظر فيما يتعلق باقوال العلماء لا شك ان العلماء اقوالهم معروضه على الكتاب والسنه، ومع ذلك نعتقد فيهم عدم العصمه فليسوا معصومين، انما الحجه في من عصمه الله عز وجل من البشر وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. واذا كان كذلك فقد يقع في كلام الله عز وجل كما ذكرنا المحكم المتشابه، ومعلوم ان المحكم هو ما اتضحت دلالته وبان معناه وظهر، وان المتشابه ما كان محتملا لاجمال واشتراك ونحو ذلك. حينئذ القاعده التي امر الله تعالى بها العباد هي رد المتشابه الى المحكم، هذا الذي ينبغي ان يكون، وهذا طريقه اهل السنه والجماعه فرقه الناجيه طائفه المنصوره. واما طريقه اهل الزيغ واهل الضلال البدعه فيقفون مع المتشابه ويجعلونه حاكما على المحكم. هذا المتشابه وهذا المحكم كما انه يقع في كلام الله عز وجل كذلك يقع في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فمنه محكم ومنه متشابه. واذا كان الامر كذلك فكلام اهل العلم الذين سجل اهل العلم كلامهم كذلك تنطبق عليهم القاعده، فمنه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، حينئذ يجب رد المتشابه الى المحكم. وهذه قاعده بينها الله عز وجل لعباده كما هو مقرر في كتب الاصول، ذكروا هذه المساله على جهه التفصيل، ونحن نعممها فيما يتعلق بكلام البشر لانه وجد من كلام البشر ما هو مجمل، ووجد من اهل الزيغ والبدعه من يقف مع هذا المجمل فيجعله اصلا وينسبه الى اهل السنه والجماعه وهو باطل، حينئذ لابد من تقرير هذه القاعده. ثم اشار شيخ الاسلام رحمه الله تعالى الا ان النظر في اقوال اهل العلم ينبغي ان ينظر في اوله واخره، لا سيما فيما يتعلق بالمسائل التي قد يقع فيها نوع اضطراب او ينسب الى العالم شيء مما يختلف قوله في وقت دون وقت. فحينئذ القاعده ان يجعل كلام العالم مؤتلفا والا يجعل كلام العالم مختلفا، فمتى ما امكن حمل كلامه على جهه واحده فهو الاصل، لا سيما فيما يتعلق باصول المعتقد الذي قد يحفظ لبعض اهل العلم كلام يخالف الاصل. واذا كان كذلك فمن الامثله التي معنا كلام اهل العلم فيما يتعلق بالعذر بالجهل في مسائل الشرك، هذا اصل مجمع عليه، وان من وقع في الشرك وقع الشرك عليه وكفر وخرج من المله، وهذا محل اجماع، بل هو من المعلوم من الدين بالضروره. فاذا وجد لعالم ما قول يستأنس به بعض من يخالف هذه المساله حينئذ نقول له قول اخر، هذا القول الاخر قد نص وصرح فيه ان هذه المساله لا يعذر فيها البت بجهل ولا خطا ولا تاويل ولا نحو ذلك. فاذا كان كذلك حينئذ نقول نرد قوله المجمل الى قوله المفصل، ونحمل قوله المطلق على قوله المقيد، ونجعل هذا القول الذي يستأنس به بعض المخالفين نجعله متحدا مع القول الآخر، هذا الذي ينبغي أن يكون، وهذا لن يحصل إلا بصبر قول العالم والنظر في منهجه وما يتعلق به. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ليس لأحد أن يحمل كلام أحد من الناس إلا على ما عرف أنه أراده، بمعنى أننا ننظر في كلام أهل العلم ماذا أرادوا، هل من المتصور أن يأتي قول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يخالف إجماع السنة والجماعة؟ جواب لا، إذا ما أراد شيخ الإسلام أن يخالف أصلا من أصول أهل السنة والجماعة، وإذا كان كذلك فلابد من الاعتذار لقوله الآخر الذي فيه مخالفة لأصل أهل السنة والجماعة. ولذلك كثيرا ما قرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مسألة الإيمان، وأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة وهو محل إجماع أن العمل الظاهر داخل في مسمى الإيمان، ولكن في بعض الألفاظ المجملة المحتملة قد قرر فيها أنه لا يدخل في الإيمان أو مسمى الإيمان العمل الظاهر في ظاهر كلامه، حينئذ لا ينبغي بل لا يجوز أن يقف طالب العلم مع هذا القول ويدع نصوصه الواضحة البينة الصريحة بل التي صنف فيها، وهي أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان لكون قد قال لفظا مجملا أو لفظا محتملا. هذا ليست من طريقة السنة والجماعة وليست من طريقة من أراد الحق، حينئذ نقول يرد هذا المجمل وهذا المحتمل إلى قول الصريح. وعرفنا مراد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من سبر أقواله والنظر في عموم ما قرره رحمه الله تعالى، وأنه على مذهب أهل السنة والجماعة جملة وتفصيلا، وإذا كان كذلك فأي قول يخالف هذه الأصول سواء كان لشيخ الإسلام ابن تيمية أو لشيخ الإسلام محمد الوهاب أو لمن سبق من الأئمة الأعلام يجب حمله على ما يوافق أصول معتقد للسنة والجماعة. ولذلك قد يستدل بعض المفوضة قديما وحديثا ببعض الألفاظ المحفوظة عن الإمام أحمد وعن أبي زرعة أو غيرهم من أئمة الأعلام في ظاهر اللفظ، لو قرأه القارئ ونظر فيه دون غيره من الأقوال قال هذا مذهب أهل التفويض، لكنه ليس مرادا قطعا. وقد تأتي بعض العبارات كذلك فيها نوع تحريف أو تأويل، وقد يستدل بها بعض أهل الزيغ على أن مذهب المحرفة والمؤولة فيما يزعمون أنه حق لأن الإمام أحمد أثر عنه كذا وكذا إلى آخره، وهذا كذلك باطل. لماذا؟ لأننا عرفنا منهج الإمام أحمد وعرفنا منهج السلف قبل ذلك قبل الإمام أحمد، حينئذ ما حفظ عنه رحمه الله تعالى ويكون موافقا لأصول معتقد السنة والجماعة هو المقدم، وما كان في ظاهره أنه تفويض أو أنه تأويل حينئذ هذا مجمل وهذا محتمل وهذا إلى آخره من المعاذير التي قد لا يسلم بها بعض الناس، ولا ينبغي الجدال والنظر في هذه المعاذير. قل لا، هو يجب رد هذا القول سواء كان الإمام أحمد أو غيره لأنه مخالف لأصول معتقد السنة والجماعة، لكن أدبا مع أهل العلم ومن باب حسن الظن بهم لابد من تخريجه تخريجا يوافق أصول أهل السنة والجماعة، وإلا الأصل رده. لكن نقول إذا كان الأمر كذلك حينئذ لا نقف مع هذه العبارات ونجعلها حاكمة على أصوله. ولذلك قال رحمه الله تعالى: لا يحمل كلام أحد من الناس عموما إلا على ما عرف أنه أراده، وهو لم يرد إلا مذهب السنة والجماعة، وهو لم يرد إلا أن يوافق أهل السنة والجماعة، فإذا كان الأمر كذلك فوجب حمل كلامه عليه، ولو كان الكلام محتملا ولو كان الكلام فيه شيء مما قد يكون نصا، لكن نقول هذا لا يجوز الوقوف عليه. ولذلك لو انطلق طالب العلم وطالب الحق ومن نظر في المسائل الأصلية والفرعية من الكتاب والسنة وقرر الحق ثم نظر في الأقوال فما وافق قبل وما خالف رد واعتذر لأهله لسلم من قضية العكس التي قد يظن بعض طلبة العلم أنها هي طريقة المثلى في البحث. قل لا، وإنما تنظر في الكتاب والسنة وما فهمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثم القرون الثلاثة المفضلة التابعون وتابع التابعين ثم ما قد يؤثر عن بعض أهل العلم بعد ذلك فليس بميزان، لأن الذي جاء ترشيحه وجاء تعديله هو القرون المفضلة الثلاثة: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لا سيما الصحابة الذين هم محل للإجماع دون غيرهم. فلو نظر الناظر فيما يتعلق بمسائل العلم على جهة العموم سواء كانت في مسائل عقدية أو غيرها